الراديو 90-90 هواها مصر. وانا بحكي لكم عن فكرة مصنع الكوفيرتا والشال اللي في سجن المنيا، اللي شغال على فكرة تأهيل السجينات وتعليمهم حرفة لحين فك كربهم، وكمان توفير مصدر دخل ليهم أثناء فترة العقوبة، نط في عقل بالي مشكلة تانية. أنا بقى عندي هسهس بالغريمات يا جدعان، شكلي بجد زي ما بقول لكم كده جالي الهسهس. المهم والهسهس جالي خاطر كمان. طب اللي وقع المحظور ودخلوا السجن فعلا تم تأهيلهم اهو وربنا أكرمهم. طب اللي تفك كربها ولا دخلتش السجن، ودول بقى اعدادهم اكبر من اللي في السجون، ما بين قضايا متداولة او محجوزة للحكم، او حتى قبل ما تتحول المشكلة لقضية قصاد المحاكم. دول يعملوا ايه؟ يفضلوا زي ما هم كده، لا شغلانة ولا صنعة ولا حاجة تسد عوزتهم؟ ارفع التليفون واسأل، الو يا جماعة، بالنسبة للي ما دخلوش السجن او اللي دخلوا السجن بس مش في المنيا، مسجون النساء في كل حتة يعني، او اللي دخلوا وخرجوا، هيعملوا ايه؟ هترجع ريما لعادتها القديمة وابوك عند اخوك ويدينوا تاني وقواضي تاني وندور نجيب لهم فلوس نفك كربهم تاني؟ منين؟ ما هو ده شيء يطول شرح والله. قالولي الناس، يعني قالولي الحقيقة يعني ان لا، في من 3 سنين مصنع تم انشاؤه في منطقة ابيس للسجاد اليدوي، ولا كمان مش مصنع واحد، دول 3 مصانع تم انشائهم على مدار 3 سنين اللي فاتوا، اللي هم بقى ايه، انشأتهم مؤسسة مصر الخير. وال3 مصانع دول قايمين على تدريب وتشغيل الغارمات، وده لتوفير مصادر دخل وتعليمهم مهارة يعني، وبتدر كمان ربح حاجة لوز قوي. سألت طب وشمعنا السجاد اليدوي؟ قالولك مني يا ستي، صناعة السجاد أهم عامل فيها هو العامل البشري، فبتحتاج ناس كتير تشتغل، يعني بالعربي عايزة ناس كتير. زي ما بقول لك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. قالك السجادة الواحدة بتحتاج على الأقل 3 أفراد يشتغلوا فيها، والفترة تقعد ما بين 3 أشهر لحد سنة كاملة. والله زي ما بقول لكم كده، ما احنا عارفين الكلام ده. هو السجاد اليدوي يعني غريب علينا وهو غالي من شوية؟ طبعا ارتفاع سعر السجاد اليدوي بيحقق دخل معقول جدا للمصانع، اللي كمان بدورها بتصرف على العاملات والغارمات، والله حاجة عظيمة. لا وكمان بيقولك ان المصنع ده من اكبر 3 مصانع للسجاد اليدوي في مصر كلها، وساهم في اعادة احياء الصناعة التراثية الجميلة دي، وفتح لها أسواق داخلية وخارجية كبيرة جدا، والله مصلحة. لا وكمان إنشاؤه في منطقة أبيس الريفية اللي هي مهمشة كده في اسكندرية، ساهم في رفع كفاءة المنطقة ورفع مستوى المعيشة فيها، وتحولت لقرية منتجة بعد ما كانت مشكلة للدولة كونها يعني بقعة بطالة وأزمات مجتمعية يعني طول الوقت. ده غير ان المصنع ومع الاعداد الضخمة اللي شغالة فيه بيوفر خدمات صحية متكاملة للعاملات واسرهم، وبيوفر كمان محو امية للعاملات واستشارات نفسية واسرية. يا حلولي ده حاجة حلوة قوي حضرتك، يعني انمي الناس واحيي صناعة تاريخية وحل مشكلة مجتمعية ودخل عملة صعبة وحاجة آخر، يا سلام يا سلام، ينعي ولده ويصلح الساعات. فاكرين الإعلان بتاع زمان ده؟ المهم يعني الموضوع مدهش لدرجة تخلي الواحد منتش كده ومنشكح. بؤس فكرة الغارمات دي ممكن الواحد معاها ما يصدقش إن ممكن من وراها تطلع حاجة منورة كده. تحية للناس اللي بتفكر طول الوقت خارج الصندوق، الناس اللي بتبدع في الأفكار عشان تحل المشاكل، وتحية أكبر لكل المساهمين في الخير المجتمعي الكبير ده، سواء بوقتهم أو جهدهم أو مالهم.